بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فهذا هو المجلس 49 من مجالس قراءه كتاب ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي قرأنا باب الصفة المشبهة باسم الفاعل، وندخل إن شاء الله فيما بعده مباشرة. قال رحمه الله تعالى: التعجب بأفعل انطق بعدما تعجبا، أو جئ بأفعل قبل مجرور ببا، وتلو أفعل انصبنه كما، أوفى خليلينا وأصدق بهما، وحذف ما منه تعجب تستبح، إن كان عند الحذف معناه يضح، وفي كلا الفعلين قدما لزما، منع تصرف بحكم حتما، وصغهما من ذي ثلاث صرفا، قابل فضل تم غير ذي انتفى، وغير ذي وصف يضاهي أشهلا، وغير سالك سبيل فعلا، وأشدد أو أشد أو شبههما، يخلفهما بعض الشروط عدما، ومصدر العادم بعد ينتصب، وبعد أفعل جره بالبا يجب، وبالندور حكم لغير ما ذكر، ولا تقس على الذي منه أثر، وفعل هذا الباب لن يقدم، معموله ووصله به الزما، وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل، والخلف في ذاك استقر. المراد بباب التعجب هنا الباب الذي تذكر فيه الصيغتان القياسيتان للتعجب عند النحويين، ومعلوم عندكم أن التعجب في لغة العرب له صيغ كثيرة، وإنما المراد هنا الصيغ القياسية التي يعقد لها النحاة هذا الباب بسبب الأحكام الخاصة بها، وهي صيغة ما أفعل وأفعل به. وقبل أن نعلق على الأبيات نراجع كيف تعرب هاتان الصيغتان ما أفعله وأفعل به. فإذا قلت ما أفعل زيدا، فكيف ما أحسن زيدا، كيف تعربها يا معمر؟ نعم، ما أحسن معمر، طيب ما هذه ايش؟ استفهام نافيه، يعني نقول زيد هذا مش تمام. ايش اذن؟ استفهام. انت الان لما تقول ما احسن زيد تستفهم، اذا قلت لك ما احسن زيد انا استفهم تعجبية، لكن تعجبية لها محل أو ما لها محل، حرف أو اسم، حرف تعجب. ها يا بكي، مبتدأ ما تعجب، نعم هذه ما تعجبية هي تعتبر نكرة تامة. معنا في قواعد الإعراب أن ما لها عدة أعاريب، وهي نوعان: اسمية وحرفية. والاسمية منها النكرة التامة، والنكرة التامة يعني التي لا تحتاج إلى وصف، لا تحتاج بعدها إلى وصف، فإنما تكتفي بالخبر، تؤتى بعدها بخبر. فإذا ما مبتدأ، تعجبية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ، وأحسن فعل ماضي، والفاعل مستتر. طيب، وزيدا مفعول به. طيب بقي شيء، ها، والجملة خبر، جملة خبر ما، جملة أحسن زيدا خبر ما، وأحسن بزيد، أحسن بزيد يا وديع، ها، أحسن فعل أمر، بزيد جار ومجرور، أين الفاعل؟ أحسن أنت. طيب كيف أحسن أنت؟ يعني أحسن إلى زيد، أحسن بزيد أي أحسن إلى زيد، أنا إذا قلت لك امرر بزيد فامرر أنت، امرر أنت بزيد، فأنت الفاعل الذي سيكون منك المرور. طيب أحسن، المراد ليقع منك إحسان بزيد، ها أحسن زيدا، يعني معنى أحسن زيدا، أحسن أنت زيدا. طيب ما معنى أحسن زيدا؟ يعني أحسن إلى زيد، نفس المعنى، ها نعم. أحسن فعل ماض جاء على صيغة الأمر لإنشاء التعجب، هذا على الصحيح. هناك من قال إنه فعل أمر، هناك من قال إنه فعل أمر، لكن له توجيه آخر في قضية الفاعل وكذا، ليس على هذا المعنى الذي كنا ذكرناه قبل. إذن الشاهد الصحيح أن أحسن فعل ماض جاء على صيغة الأمر لإنشاء التعجب، وعلى هذا فهو فعل ماض مبني على فتح مقدر، مبني على فتح مقدر، منع من ظهور الفتحة اشتغال المحل بحركة صيغة فعل الأمر أو بالسكون العارف لأجل صيغة الأمر، إذن فهو فعل ماض. طيب، والباء حرف جر زائد، الباء حرف جر زائد، وزيد فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا. هذا أحسن إعراب لهذه الصيغة، أحسن بزيد، فأحسن فعل ماض، يعني أصلها أحسن زيد بمعنى صار ذا حسن، أحسن زيد أي صار ذا حسن، فهي مثل ما أحسن زيدا، أحسن يعني أحسن زيد مثل ما يقولون أورقت الشجرة، أورقت الشجرة يعني صارت ذا ورق، كذلك أحسن زيد بمعنى صار ذا حسن، لكن أرادوا أن يأتوا به على شكل إنشاء لأننا نريد إنشاء التعجب، فأتوا به على صيغة الأمر أحسن، فصارت أحسن زيد، أحسن زيد، فقبح إسناد ما صورته صورة الأمر إلى الاسم الظاهر، لأن فعل الأمر الذي يخاطب به الواحد لا يكون فاعله اسما ظاهرا، دائما فاعل ضمير مستتر تقديره أنت هكذا. طيب هذا فعل ماض صورته صورة الأمر، فقبح إسناده إلى الاسم الظاهر، فأتوا بحرف الجر الباء زيادة فقالوا أحسن بزيد. نعم هي هذه منها، أسمع بهم وأبصر، هي من هذا الباب. طيب، إذن شاهد هاتان الصيغتان هما صيغتان القياسيتان للتعجب اللتان تذكران في باب التعجب في كتب النحو. قال رحمه الله بأفعل انطق بعدما، بأفعل يعني بفعل ماض على صورة أفعل، انطق بعدما إذا أردت التعجب فتقول ما أفعل، صح؟ هذه الصيغة الأولى. قال أو جئ بأفعل، بصيغة أفعل قبل مجرور بباء، يعني تأتي بمجرور بباء وقبله أفعل، هذه صيغة أحسن بزيد، أفعل بفلان، فإذا ما أفعل وأفعل به، فهذا البيت فيه صيغتان فقط، واضح. ثم قال وتلو أفعل، تلو أفعل التي في الصيغة الأولى ما أفعل، انصبنه، انصبن هذا الذي تعجبت منه، فقلنا ما أحسن زيدا، كما أوفى خليلينا، فخليلينا مفعول به، أوفى خليلينا. طيب وأصدق بهما، إذن في الصيغة الثانية قد أتينا به مجرورا بالباء، أصدق بهما يعني أصدق بخليلينا، فأصدق فعل ماض جاء على صيغة الأمر إنشاء التعجب، والباء بجر زائد، وما بعده فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا، وقد جاء هنا على صورة الضمير ضمير الجر، مع أنه ليس بضمير جر، هو في الحقيقة هنا ضمير في محل رفع، هو في محل رفع، لكن ما يصلح أن نأتي بضمير رفع بعد الباء، فأتوا بما هو ضمير جر، وإن كان محله محله إيش؟ الرفع، لأنه فاعل الآن. أصدق بهما، هذهما هي الفاعل، هذا الضمير الهاء هو الفاعل، لكنه مجرور اللفظ بمعنى في محل جر وفي محل رفع، هذا مرادف قول مجرور اللفظ. طيب قال وحذف ما منه تعجب تستبح إن كان عند الحذف معناه يضح. يقول أحيانا يتضح معنى المتعجب منه بدون ذكره لأنه قد سبق له قد سبق ما يدل عليه مثل الآية التي تلوناها قبل أسمع بهم وأبصر الآن وأبصر أبصر إيش بهم إذن حذفنا ما تعجبنا منه فبسبب أنه قد سبق ما يدل عليه. لو قلت ما أكرم زيدا وما أجمل أي وما أجمل زيدا يصل. قال وفي كلا الفعلين قدما لزم منع تصرف بحكم حتما. يقول كلا الفعلين أفعل وأفعل اللذين سبقا قد لزمهما قديما لزمهما قديما منع التصرف بمعنى أنهما فعلان جامدان وإن كان أصلهما التصرف. الفعل حسن متصرف وأحسن متصرف فتقول أحسن يحسن إحسانا وأحسن صح. لكن إذا جاء في هذه الصيغة ما أحسن زيدا أحسن بزيد فإنه يصير غير متصرف فلا يصلح أن تأتي بصيغة التعجب بالفعل المضارع مثلا تقول ما يحسن زيدا أي ما أحسن زيدا مثلا ما يصلح هذا لأنهما ممنوعان من التصرف هنا واضح. فهاتان الصيغتان صيغة أفعل تلازم أفعل وصيغة أفعل تلازم أفعل وإن كان أصل الأفعال المستعملة في هذا الموضع التصرف مفهوم أو لا. الفعل أجمل متصرف أو غير متصرف متصرف فتقول أجمل يجمل وأجمل لكن إذا جاء في هذه الصيغة ما أجمل زيدا صار ممنوعا من التصرف فهذا معنى قوله وفي كلا الفعلين قدما لزم أي قديما وهذه إشارة إلى الإجماع يعني أنه لا خلاف في كونهما ممنوعين من التصرف لزم منع تصرف بحكم الحكمة. ثم ذكر لنا شروط ما نصوغ منه فعل التعجب ليس كل فعل يصلح أن تتعجب منه. الآن الفعل انطلق مثلا لو أردت أن تتعجب منه مباشرة بهذه الصيغة كيف ستقول ما أطلقه ما أطلق زيدا أو من طلق زيدا ما تستطيع صح. سبب ماذا أنه فقد بعض الشروط ولهذا قال وصوغهما صوغ هاتين الصيغتين ما أفعل وأفعل به من ذي ثلاث هذا الشرط الأول يعني أن يكون الفعل ثلاثية فإذا الفعل الرباعي الفعل الخماسي الفعل السداسي لا يصاغ من لا تصاغ منه هاتان الصيغتان وصوغهما من ذي ثلاث صرفا أي متصرف في الأصل فخرج به إيش الجامد مثل عسى وليس فلا يؤتى منهما بهذه الصيغة. قابل فضل يعني أن يكون معناه مما يقبل التفاوت معنى ما قلت الجمال متفاوت والحسن متفاوت والقبح متفاوت لكن الموت مثلا الموت لا يتفاوت فلا يصلح أن تقول ما أموت زيدا لأن الفعل هذا لا يقبل التفاوت وإن كان ثلاثيا ومتصرفا. الفعل مات ثلاثي ومتصرف فتقول مات يموت مت ولكن فقد شرطا آخر وهو قبول التفاضل فهو هنا لا يقبل التفاضل ما أموت زيدا ما يصرف. ثم هذا الشرط الرابع يعني أن يكون الفعل تاما فخرج به الفعل الناقص فعل الناقص كان وخواتها ما تقول ما أكون زيدا غير ذي انتفاء هذا الشرط الخامس يعني ألا يكون منفيا مثلا أي فعل غير منفي مثلا لم يضرب زيد أو ما ضرب زيد فتريد أن تتعجب من فتقول ما أضرب زيدا ما يصلح هذا لأنه سيلتبس المثبت بالمنفي يلتبس المثبت بالمنفي. لو كان زيد هذا انتفى عنه البخل فقلت مثلا لم يبخل زيد أو ما بخل زيد ثم قلت ما أبخل زيدا هل يصلح هذا؟ لا يصلح لأنه سيكون المعنى أن زيدا بخيل عظيم البخل. ثم قال وغير ذي وصف يضاهي أشهل هذا الشرط الذي يليه وهو كما السادس صح؟ الشرط السادس ألا يكون الوصف منه على أفعل قال وغير ذي وصف يضاهي أي يشابه أشهل. أشهل على وزن أفعل، أشهل على وزن أفعل، يعني ألا يكون الوصف المأخوذ من الفعل على وزن أفعل. وهذا في الألوان والحلى والعيوب، مثل مثلا حمر فهو أحمر، فلا يصلح تقول ما أحمر المفرشة مثلا المفرشة. وكذلك ما أبيض، ما أبيض الجدار، لأن الوصف منه على أفعل، وإن كان هذا أبيض قد سمع. وكذلك ما يصلح أن تقول ما أعرج فلانا أي ما أشد عرجته، ونحو هذا. الألوان والحلى والعيون، هذه الأوصاف منها ما كان على أفعل لا يتعجب منها، لا يتعجب منها بهذه الصيغة. كيف سنفعل سيأتي معنا إن شاء الله. الشرط الأخير ما إيش؟ لا، الآن عدل فهو إيش؟ فهو عادل، عدل فهو عادل، فإذا يصلح أن تتعجب فتقول ما أعدل الحاكم، واضح، يعني ما أعظم عدله. لكن أنت تأتي بالفعل وتنظر هل الوصف منه على أفعل؟ إن كان على أفعل، الآن قلنا الحمير فهو أحمر، وسود فهو أسود، وعرج فهو أعرج، وعور فهو أعور، وحور فهو أحور، حور العين. فهذه الأفعال التي الوصف منها على أفعل لا تتعجب منها بهذه الصيغة مباشرة، تقول ما أفعل. وغير سالك سبيل فعلا، يعني ألا يكون مبنيا للمجهول، ألا يكون مغير الصيغة. وغير سالك سبيل فعلا، الفعل مثلا ضرب زيد، ضرب زيد، ما يصلح تقول ما أضرب زيدا، لأنه لا يدرى أنت تقصد أنه عظيم الضرب الذي يحصل منه أو الذي يقع عليه، أن يكون عظيم الضرب الذي يحصل منه أو الذي يقع عليه. فالالتباس هذا الحاصل منع من أن نأتي بهذه الصيغة، صيغة ما أفعل أو أفعل به. مفهوم يا جماعة؟ إذن هذه سبع شروط: الأول أن يكون الفعل ثلاثية، ثاني متصرفة، ثالث يقبل التفاوت، الرابع تاما، الخامس ألا يكون منفيا، السادس ألا يكون الوصف منه على أفعل، السابع ألا يكون مغير الصيغة. مفهوم؟ ثم قال وأشدد وأشد، وأشدد وأشد أوشد، هما يخلفهما بعض الشروط عدما، يعني يقول ما فقد بعض الشروط. فإذا أردت أن تتعجب منه فالقضية سهلة، لا تظن أنك لن تستطيع قطعا أن تتعجب منه، فاللغة العربية واسعة. لكن يقول إيتي بأشدد أو أشد أو ما يشبههما، فتقول ما أشد حمرة الفراش، ما أشد حمرة الفراش، وما أشد بياض الجدار أو الثوب أو نحو ذلك. ما فقد بعض الشروط نتعجب منه بالإتيان بما أشد أو أشد، أشدد، فتقول أشدد بحمرة الفراش، أشدد ببياض الجدار ونحو ذلك. مفهوم؟ إذا تأتي بأشدد هذا في صيغة أفعل، أو تأتي بأشد بعدما، فتقول ما أشد أو شبه ذلك، تقول مثلا ما أعظم عرجة الحمار، حمار عرج فصارت عرجته كبيرة، فتقول ما أعظم عرجة، ما أشد. لكن هل هذا في ما يتخلف منه أي شرط؟ هذا الأصل، لكن هناك ما لا يقبل أن تتعجب منه مطلقا، وهذا في الفعل الذي لا يقبل التفاضل، والفعل الجامد، الفعل الجامد والفعل الذي لا يقبل التفاضل، هذا لا يتعجب منه مطلقا لا بأشدد ولا بأشد. طيب لماذا؟ لأن الفعل الجامد لا مصدر له أصلا، والفعل الذي لا يقبل التفاوت من ماذا ستتعجب؟ يعني ما هناك شيء غريب ستتعجب من موت زيد وموت عامر، ليش تتعجب؟ واضح؟ طبعا قلنا هناك الحال قد تتعجب منها مما لا يقبل التفاضل، إذا أردت الهيئة مثلا تقول ما أشد موت زيد، أي ما أشده على نفسك، أو ما أشد موت زيد من حيث الهيئة، يعني مات بميتة متعبة، خنقا حرقا أو نحو ذلك، فقلت ما أشد موته. إذا تعجبت ليس من نفس الموت وإنما من الهيئة من وصف متعلق به أو بك أو نحو ذلك. طيب إذا أتينا بأشد أو أشدد أو ما يشبههما فكيف سنفعل بما بعدها أو لماذا نأتي بعدها؟ قال ومصدر العادم بعد ينتصب، يعني بعد ما أشد انصب المصدر، كما قلنا ما أشد حمرة الفراش فنصبنا المصدر، وبعد أفعل جره بالباء يجب، فتقول أشدد بحمرة الفراش. واضح؟ إذا قال ومصدر العادم، إيش معنى العادم؟ إيش العادم؟ العادم لبعض الشروط، لأنه قال يخلف ما بعض الشروط عادما، فقال ومصدر العادم أي العادم لبعض الشروط، مصدره ينتصب بعدما أفعل ويجر بالباء بعد أفعل. قال وبالندور احكم لغير ما ذكر ولا تقس على الذي منه أثر. يقول قد سمع عن العرب بعض الألفاظ تعجب فيها مما فقد بعض الشروط، فيقول هذا لا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه. قال وبالندور احكم لغير ما ذكر أي لغير ما تمت فيه الشروط، ولا تقس على الذي منه أثر أي روي. مثل إيش؟ أنهم يقولون ما أخسر هذه الطريق. الآن ما أخسر الفعل إيش هو؟ ها؟ اختصر. ماذا فقد؟ أنه زاد على ثلاثة أحرف، إذن فقد شرط كونه ثلاثية، وأيضا مبني للمجهول. طيب مغير الصيغة، إذن فقد شرطين، ومع هذا قد سمع عن العرب أنهم يقول ما أخسر الطريقة مثلا، فإذن هذا نقول يحفظ ولا يقاس عليه. ومنه كذلك قول ما أحمقه، إيش فقد هذا؟ ما أحمق فلانا، إيش فقد؟ غير قابل، الحماقة ما تتفاوت. الوصف منه على أفعل، حمق فهو أحمق، ومع هذا سمع عنه ما أحمقه، فإذن هذا يحفظ ولا يقاس عليه. قال وفعل هذا الباب لم يقدم معموله، فعل هذا الباب لن يقدم معموله. الآن زيدا وبزيد هذا لا يصلح أن تقدمه على أحسن أو أحسن، فلا يصلح تقول زيدا ما أحسن أو بزيد أحسن، لا يصلح. ولا كذلك ما زيدا أحسن، لا يصلح ما زيدا أحسن، فلا يتقدم المعمول قطعا. قال ووصله به الزماء، يعني أيضا لا يجوز الفصل بين أفعل وبين أفعل أيضا وبين المعمول، هذا المعمول الذي هو منصوب في أفعل أو مجرور بالباء في أفعل، لا يصلح أن تفصله. فلا تقول مثلا ما أسرع الكتاب قراءتك، ما أسرع الكتاب قراءتك، يعني ما أسرع قراءتك الكتاب. الكتابة ما إعرابها؟ الكتابة ما إعرابها؟ مفعول بليش؟ بأسرع، للقراءة، نعم للمصدر، فهو مفعول به للمصدر، إذن أجنبي عن أحسن، أجنبي عن أحسن، فلا يصلح أن تفصل بين أسرع، أجنبي عن أسرع، ما يصلح أن تفصل بين أسرع وبين مفعولها وهو قراءتك بأجنبي وهو الكتابة. طيب فقال ووصله به الزم، يعني الزم وصله به بالمعمول. وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل، يعني أنهم تساهلوا وتسامحوا في الفصل بالظرف أو بحرف الجر، كالقاعدة المعروفة عندنا أنهم يتوسعون في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسعون في غيرهما. هذا مثال آخر أو هذا موضع آخر من المواضع التي قد تقدم معنا شيء منها فيضاف إلى ما سبق. ومن هذا الباب، يعني هو يقول مستعمل أي عند العرب، وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل. من هذا الباب قول عمرو بن معدي كرب فيما يروى عنه لله در بني سليم ما أحسن في الهيجاء لقاءها، ما أحسن في الهيجاء لقاءها، فلقاء مفعول بل أحسن، وقد فصل بين أحسن وبين لقاء بالجار والمجرور. ما أحسن في الهيجاء لقاءها وأكثر في اللذبات عطاءها وأثبت في المكرمات بقاءها. قال والخلف في ذاك استقر، يعني مع كونه مستعملا عند العرب لكن اختلف النحاة هل يقاس على ما سمع أو لا يقاس، والصحيح أنه يقاس على ما سمع، فيجوز أن تقيس ما شئت ما دام أن هذا الجار المجرور متعلق بالأحسن أو أحسن. طيب بهذا نكون انتهينا من باب التعجب وهو سهل، ما هناك شيء صعب في هذا الباب صح؟ ما عندنا قطب؟ نعم، يعني إذا قلت مثلا ما أحسن عندك زيدا، أحسن زيدا عندك مثلا، نكتفي بهذا وإلى هنا.